Oh, ومثل حضرك يا رب، اللهم صل على حضرك النبي. فلا تزكوا No. أبا من هذا الحديث ولقد جاءهم من صدق الله.